لأن مو عامة المحدثين لا يفعلونه يعني. يقول حدثنا ويقول أخبرنا وإن كان وحده، لكن هو دقيق بألفاظه ابن وهب. وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري، وهذا ثقة، وفيه ابن مريم ثاني ضعيف. وروى معناه عن طائفة من السلف، قال ابن أبي خيثمة يعني في تاريخه: حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا ضمرة بن ربيعة، حدثنا ضمرة يعني بن ربيعة الفلسطيني هذا، عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال: ربما حدثنا من سيرين فيقول حدثني أبو هريرة، وربما قال حدثنا أبو هريرة. فنقول كيف هذا يا أبا بكر؟ قال: أكون وحدي فيحدثني فأقول حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا فأقول حدثنا. لكن من يستحضر هذا؟ هذا سند صحيح لابن سيرين. وقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعي: كتبت عنك كثير حديثا كثيرا فما أقول فيه؟ قال: ما قرأته عليك وحدك فقل حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل حد فيه حدثنا، وما قرأته علي وحدك فقل فيه أخبرني، وما قرأ على جماعة أنت فيهم فقل أنبأنا، وما أخبرته لك وحدك فقل فيه خبرني، وما أخبرته لجماعة أنت فيهم فقل خبرنا. وخرج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرجه الترمذي من طريق ابن أخي ابن وهب عنه، ثم قال: هذا هو المستحب وليس بواجب عند أهل العلم. وثم ذكر عن أحمد بن صالح أنه جاز لمن سمع وحده أن يقول حدثنا، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني. وعن أبي داود قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان؟ قال: لا بأس. ومن طريق الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: ليس هذا جائزا أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث ويقول أشهدني وقد أشهد جماعة؟ قال: فظننت أنه سهل في ذلك. وعن ابن المبارك قال: إذا حدث رجل جماعة فليقل كل واحد منهم حدثني. وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا. قال أبو عبيد: كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده، حتى أخبروني أنه كان يقول: إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول أخبرني مع أنه مع جماعة يعني. وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن مريم الذي تقدم ذكره، قال: وهذا تفصيل حسن وعليه أدركنا مشايخنا، وهو معنى قول الشافعي وأحمد رحمهم الله. وذكر عبد الغني بن سعيد قال: سمعت الوليد بن قاسم قال: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول: كان إسحاق بن راهوية يقول: إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا، قل كما كان. قال عبد الغني: وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه. وروي بإسناده عن أبي نعيم قال: أتينا موسى بن علي بمكة فقلت: حدثك أبوك؟ قال: لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت: كيف تقول؟ قال: أقول سمعت أبي. طلع منها كلها موسى بن علي اللخمي. والشاهد من هذا أنه لا يجرح المحدث بأنه كان يقول أخبرني وهو سمع مع جماعة، هذا لا يجرح فيها أبدا. بالمسألة يعني نقف عند باب المناولة، وكما ذكرت أن هذه الأبحاث حقيقة لا تعترض المرء كثيرا أثناء حكمه على الأحاديث، بل لا تعترض البتة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.